أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله. Yeah,

Mm-hmm.

خليه يقصر في عينه مليش العدل. الله الله هذا عمر. والسماء No, sir. Thank you. Thank you. Thank you.